الحكيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأحمد الله العلي العظيم الذي جمعنا في هذا المسجد المبارك، وأسأل الله سبحانه كما جمعنا فيه أن يجمعنا في جنات النعيم، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. ومع اقتراب شهر رمضان الذي أسأل الله عز وجل أن يبلغنا أيامه وأن يعيننا على صيامه وقيامه، ينبغي لنا أن نحيط علما بأحكام الصيام من أجل أن تكون عبادتنا لله عز وجل على بصيرة، ومن أجل أن يقع أجرنا على الله كاملا. وقد علم يقينا بأن العبادة المقبولة عند الله عز وجل لا بد فيها من شرطين، أولهما أن تكون خالصة لله تعالى، كما قال سبحانه: ألا لله الدين الخالص، وكما قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكما قال سبحانه: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني. ثم الشرط الثاني أن تكون موافقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال لنا في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال لنا في الحج: لتأخذوا عني مناسككم. كذلك الصيام الشرعي هو الذي يوافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هنا أيها الإخوة الفضلاء، جملة من الأحكام والمعاني التي نعرض لها تباعا إن شاء الله في هذه الأيام الأربعة، متناولين فيها 15 مسألة إن شاء الله. وأسأل الله أن يعلمني وإياكم علما نافعا وأن يرزقنا عملا صالحا. المسألة الأولى: تنويع العبادات. العبادة في اللغة هي التذلل، ومنه قول القائل: تباري عتاق الناديات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي، فوق مور معبدي أي فوق طريق مذلل. ونسمع في كلام الناس بأنه تم تعديد الطريق الفلاني من محلة كذا إلى محلة كذا. فالعبادة في اللغة هي التذلل، وفي الشرع هي اسم جامع لكل ما يحبه الله وأرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والخفية، اسم جامع لكل ما يحبه الله وأرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والخفية. فذكر الله عبادة، كذلك تلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإماطة الأذى عن الطريق وتبسمك في وجه أخيك وإنفاقك على الزوجة والعيال، برك لوالديك، صلتك لأرحامك، حسن خلقك، حسن جوارك، وغير ذلك من المعاني التي جاء بها الشرع الحنيف. فكلمة العبادة أعم مما يطلقه كثير من الناس. كثير من الناس إذا أطلق كلمة العبادة ما يقصد بها إلا الشعائر الظاهرة في الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج، لكن في شرع ربنا جل جلاله كلمة العبادة أشمل وأعم. ولك أن تتأمل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أعتقت به رقبة، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا عند الله الذي تنفقه على أهلك. رسول عليه الصلاة والسلام يجعل المال الذي تنفقه على الزوجة والعيال في طعام أو شراب أو سكن أو أساس أو كهرباء أعظم أجرا عند الله من الدينار الذي تنفقه في سبيل الله أو الدينار الذي تتصدق به على مسكين. ولك أن تتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. مشيك في حاجة أخيك المسلم شفاعة له أو قضاء لحاجته أحب إلى الله تعالى من أن تعتكف في المسجد شهرا. ولذلك لابد من أن نوسع مفهومنا للعبادة. ثم أقول من رحمة الله عز وجل أنه نوع لنا العبادات، فالعبادات ليست على نمط واحد وإنها متنوعة. عندنا العبادات القلبية، وعندنا عبادات لسانية، عندنا عبادات بدنية، وعبادات مالية، وعبادات ذات شبهين، عبادات نبذل فيها ما نحب، وعبادات نكف فيها عما نحب. فالعبادات القلبية كحب الله جل جلاله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة وحب آل البيت وحب الصالحين من عباد الله، وكذلك رجلان تحابا في الله، هذه عبادة. من العبادات القلبية أيضا الخوف من الله، التوكل على الله، رجاء ما عنده، الطمع في ثوابه، الخوف من عقابه، هذه كلها عبادات قلبية الإنسان يمارسها ويؤجر عليها. ثم عندنا العبادات اللسانية، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة والحسبلة، قراءة القرآن، الدعاء، تعليم العلم، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إفشاء السلام، الدعوة إلى الله، هذه كلها عبادات نباشرها بألسنتنا. ثم عندنا عبادات بدنية نباشرها بأبداننا كالصلاة والصيام وإماطة الأذى عن الطريق، كون الإنسان يمشي في صلة أرحامه، كونه يجيب حاجة والديه فيما يأمرانه به، هذه كلها عبادات نباشرها بأبداننا. ثم هناك عبادات نباشرها بأموالنا، الزكوات، صدقات، التطوع، إطعام الطعام، هذه كلها عبادات مالية. وعندنا عبادات يجتمع فيها البدن مع المال، مثل ماذا؟ الحج. الحج لا بد فيه من أن تبذل مالك، والنفقة فيه تعدل النفقة في سبيل الله، الدرهم 700 ضعف، ولا بد كذلك أن تذهب به لنفسك. وإلا لو أن غنيا قال أنا لا أطيق الزحام، إذا كان الحج يكلف 10,000 أنا سأبعث مكاني 1,000 يحجون عني، هل يجزئه؟ اللهم لا، ما ينفع. لا بد من أن يعبد الله بماله وبدنه معا. ثم عندنا عبادات نبذل فيها ما نحب. ما هو أحب شيء إليك؟ المال. المال أحب شيء إلينا جميعا، ومن قال بخلاف ذلك فقد كذب. قال الله عز وجل: وتحبون المال حبا جما. وقال: كلا إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير. الخير هنا المال. وفي الآية الأخرى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. المال، المال الناس يحبونه، ما منا واحد يكره المال، لكن بعض الناس والعياذ بالله يعبد المال. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تفش. بعض الناس عنده الجنيه هذا يقول له: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي سبيل المال لا يبالي بحرام أو حلال. فالله جل جلاله تعبدنا ببذل هذا المحبوب، وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين ابن السبيل. وهناك قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ثم في الصيام تعبدنا الله بالكف عما نحب. نحن نحب الطعام ونحب الشراب في رمضان. في شدة الحر الواحد منا يرجع إلى بيته في الثالثة في الرابعة وقد جف ريقه ويبس لسانه وعانى من الجهد كل عناء، ومع ذلك لا يتناول طعاما ولا شرابا لأنه عبد لله عز وجل. لله قال علماؤنا في تعريف الصيام هو التعبد لله بالكف عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. أقول من رحمة الله عز وجل أنه نوع لنا هذه العبادات لغايتين، والعلم عند الله تعالى. الغاية الأولى ابتلاء للعباد ليختبر الله عز وجل الناس من الذي يعبد الله وفق ما شرع ومن الذي يعبد الله وفق ما يهوى. وبيان ذلك أن بعض الناس قد يسهل عليه أن يبذل من المال شيئا كثيرا ولكن يصعب عليه أن يصوم. بعض الناس يسهل عليه أن يصوم ويصعب عليه أن يصلي، هذا كثير ترونه. بعض الناس مثلا من السهل عليه أن يصلي لكن صعب عليه أن يخالق الناس بخلق حسن. وهذه كلها عبادات الله عز وجل طلبها منا وكلفنا بها، فالله عز وجل يريد أن يبلونا أينا أحسن عملا، من الذي يلتزم أمر الله عز وجل ونهيه. هذه واحدة. ثانيا من أجل أن يدفع الملل عنا لئلا يمل الواحد، الله عز وجل نوع هذه العبادات وجعلها قليلة يسيرة. ولذلك عندنا الصلوات في اليوم 5 مرات 17 ركعة كلها لا تستغرق ساعة من 24 ساعة. عندنا الزكاة الله عز وجل جعلها في المال شيئا يسيرا، في كل 40 شاة شاة، في كل 30 بقرة تبيع، ليس فيما دون 5 ذود صدقة، في الذهب والفضة أو في النقود 1/4 العشر 2.5%، لا تزيد على ذلك. في رمضان قال الله عز وجل أياما معدودات، يعني انظروا رمضان يمضي أيام معدودات 29 يوما أو 30 يوما، ما يأتي إلا بعد حول كامل، بعد سنة كاملة. والله عز وجل يرغبنا يقول لنا أياما معدودات من أجل أن تسهل علينا. ولذلك نجد عبادات يومية كالصلاة وعبادات حولية كالصيام والزكاة وعبادات عمرية مرة واحدة في العمر مثل الحج والعمرة. لو أن الإنسان أتى بحجة واحدة وعمرة واحدة فقد قضى ما عليه، وما زاد على ذلك فهو تطوع يؤجر عليه عند الله عز وجل. فهذه مسألة ينبغي أن نفقهها جيدا. المسألة الثانية أيها الإخوة الكرام، سنة الله عز وجل في التشريع التدرج. يعني ما يفرض على العباد الحكم جملة واحدة، وإنما يتدرج حتى في تنزيل القرآن. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، على امتداد 23 سنة وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، شيئا بعد شيء، سور قصار وأخرى طوال وثالثة متوسطة. وقل مثل ذلك في التحريم الحرام، الله عز وجل حرم الخمر على أربعة مراحل. جاءت المرحلة الأولى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ففهم بعض الصحابة بأن السكر ليس رزقا حسنا. ثم جاءت المرحلة الثانية: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. بعض الصحابة قال ما دام الإثم أكبر من النفع فلا خير فيها، لكن البعض ما زال يشرب ويدعو ويقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فجاءت المرحلة الثالثة: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فامتنع بعضهم، لكن البعض كان يشرب بعد العشاء حتى إذا طلع الفجر يكون قد أفر. فجاءت المرحلة الرابعة: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ويتضح هذا أيها الإخوان من أن الخمر كانت عند العرب كالماء عندنا، ما كانوا يطيقون لها فراقا. ولذلك ذكروا في ترجمة الشاعر الجاهلي الأعشى بأن بعض الكفار لقيه وهو في الطريق إلى المدينة على منورها صلوات الله وسلامه، قالوا له: يا أعشى أين تريد؟ قال: أريد يثرب لألقى محمدا. قالوا له: لا تفعل، يعني خشي الكفار أن هذا الرجل لو أسلم فلسانه دعاية للإسلام وشعره قوي فحل. قالوا له: لا تفعل، فإن محمدا سيأمرك بالصلاة 5 مرات في كل يوم وليلة. فقال لهم: خدمة الرب واجبة، صلاة كويسة. قالوا له: لا تفعل، فإنه سيأمرك بأن تعطي مالك للفقراء والمساكين. قال لهم: اصطناع المعروف واجب. قالوا له: لا تفعل، فإن محمدا سينهاك عن الزنا. قال لهم: الزنا قبيح، وقد صرت شيخا لا أحتاج إليه. قالوا له: لا تفعل، فإنه سينهاك عن الخمر. قال: أما هذه فلا أقدر عليها. قال: أرجعوا إلى قومي فأشرب الخمر سنة ثم آتي محمدا. إن شاء الله لي مخزون استراتيجي كما يقول الناس، وبعد ذلك أرجع إلى محمد فأسلم بعد ما أكون شبعت من الخمر. لما رجع إلى قومه والعياذ بالله سقط عن دابته فوجئت عنقه فمات، مات على الكفر. الله جل جلاله تدرج في تحريم الخمر، تدرج في تحريم الربا على 3 مراحل. في مكة قال لهم: ما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. ثم جاءت المرحلة الثانية: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. ثم جاءت المرحلة الثالثة: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. كذلك في الصلاة، الله عز وجل أول ما فرض الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وكان في أول الأمر كانت الصلاة مفروضة بغير طهور، إنسان يصلي من غير وضوء، وكان الكلام في أولها مباحا، ثم بعد ذلك لما كمل التشريع صارت الصلاة على الهيئة التي نؤديها الآن. هذا من باب التدرج في التشريع. أيضا أيها الإخوان، الصيام حصل فيه تدرج. الحديث رواه الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أحيلت الصلاة 3 أحوال وأحيل الصيام 3 أحوال. أما الصلاة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة مكث 16 شهرا أو 17 شهرا وهو يستقبل بيت المقدس، فأنزل الله عليه: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فهذا حول، هذا أول تحويل للصلاة. وكانوا إذا حضرت الصلاة يؤذن بعضهم بعضا، يعني إذا حضر وقت الصلاة الصحابة كانوا ينبهون بعضهم: الصلاة الصلاة الصلاة، حتى نقصوا أو كادوا ينقصون، يعني حتى كادوا يستعملون الناقوس. ثم إن رجلا من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد بن عبد ربه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت فيما يرى النائم، ولو شئت لقلت ما كنت نائما بين أنا بين النائم واليقظان، إذ أتاني رجل عليه ثوبان أخضران، فاستقبل القبلة فقال: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، حتى أكمل الأذان. ثم مكث ساعة فجاء فقال مثل ما قال أولا، غير أنه قد زاد، قد قامت الصلاة مرتين. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسمع كلام عبد الله بن زيد، فقال: يا رسول الله، إني قد رأيت مثل الذي رأى، غير أنه قد سبقني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنها رؤيا حق. ثم قال: لقنها بلالا فإنه أندى منك صوتا. هذا حول ثاني. وكان الرجل إذا أتى إلى الصلاة مسبوقا، قد سبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعضها، يسأل من بجواره: كم صليتم، واحدة أم اثنتين؟ فيشير إليه من بجواره، يعني من بجواره يقول له: صلينا واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، فيأتي بما فاته. ثم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة التي هو فيها. فجاء معاذ يوما فقال: والله لا أفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل معه في الركعة التي هو فيها، فلما سلم عليه الصلاة والسلام قام معاذ فأتى بما فاته، فقال عليه الصلاة والسلام: قد سن لكم معاذ سنة فاتبعوه. هذه ثلاثة أحوال مرت بها الصلاة. كذلك الصيام، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة كان يصوم يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، كان يصوم يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر. ثم نزل عليه قول الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى أن قالوا: على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان من شاء صام ومن شاء أطعم، يعني كان الصيام على التخيير، من يريد أن يصوم فليصم، ومن كان عنده سعة ويريد أن يفطر ويطعم فله ذلك، حتى نزل قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فأوجب الله الصيام على كل قادر. ولذلك الآن لو أن غنيا قال: أنا لن أصوم وسأطعم عن كل يوم 1000 مسكين، نقول له: ما يقبل الله، ما يقبل الله منك، لا بد أن تمتنع عن الطعام والشراب والشهوات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فهذان حولان. ثم كان للرجل أن يأكل ويشرب ما لم ينم، فإذا نام لا يحل له أن يأكل ولا أن يشرب إلى اليوم الذي يليه. هذه فهمتموها؟ يعني غربت الشمس في رمضان، للصحابي أن يأكل ويشرب حتى ينام، فإذا نام الساعة 10 الساعة 11 ليس من حقه أن يقوم الساعة 2 ولا 3 ولا 4 ويأكل أو يشرب، وخلاص انتهى الأكل والشرب. نمت الساعة 9 ما عندك حل ثاني إلا بكرة عند غروب الشمس. ثم إن رجلا من الأنصار يقال له صرمة بن قيس رضي الله عنه، كان قد جهد في عمله أثناء النهار مزارع، لأن الأنصار أغلبهم أهل زرع والمهاجرون كانوا أهل تجارة. هذا الرجل يشتغل بالنهار، صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء إلى بيته ليتناول طعامه، ومن شدة الجهد غلبته عيناه فنام. كان الزوجة تهيئ الطعام، الرجل نام، فجاءت زوجته قالت: يا هنتاه أنمت؟ يا هنتاه، كلمة بتاعت تفجع، يعني زي ما حبوك الزمان تقول لك حليلك ولا الكلام الذي تعرفونه، يا هنتاه أنمت؟ خلاص ما ينفع هنتاه ولا ينفع حليله، ما عنده حل إلا ياكل عند غروب. معنى ذلك أنه سيصوم يومين متتابعين. فأصبح الرجل وقد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم جهد جهدا شديدا، خلاص بدأ عليه الإعياء، سأله ما بالك؟ فحكى له ما كان، فنزل الفرج من الله عز وجل، وكلوا واشربوا حتى يتطول الليل، من حقك أن تأكل وأن تشرب، من غير إسراف طبعا عشان ما تفهموها إنه يعني مفتوحة. فهذه ثلاثة أحوال تدرج الله عز وجل في فرض الصيام من خلالها، وكما ترون بعضها نسخ بالأخف وبعضها نسخ بالأثقل. يعني مثلا كان الواجب صيام عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، فنسخت بصيام رمضان، هذا نسخ بالأثقل. طيب، وفي أول الأمر كان للإنسان أن يأكل ويشرب ما لم ينم، فإذا نام حرم عليه الطعام والشراب إلى مغيب الشمس من اليوم الذي يليه، فنسخ ذلك بالأخف، وهو قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. وكان الجماع ممنوعا في أول الأمر، الجماع كان ممنوعا بالليل. فعمر رضي الله عنه أصاب من امرأته بالليل، فأنزل الله عز وجل علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن أي بالليل باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم أي من الولد. وفي صدر الآية قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. المسألة الثالثة أيها الإخوة الكرام، ما هو حكم الصيام؟ نقول غني عن البيان أن صيام رمضان واجب بالنص والإجماع. أما الإجماع فقد نقله أبو محمد بن حزم في مراتب الإجماع. وأما القرآن فقد قال الله عز وجل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال فمن شهد منكم الشهر فليصم. وليس واجبا فقط، بل هو أحد أركان الإسلام العظام. وكلنا يحفظ حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين بني الإسلام على خمس، وذكر من بينها صيام رمضان. المسألة الرابعة، ما هي الحكمة من فرضية الصيام؟ بداية نقول بأن المؤمن يسمع ويطيع، أدرك الحكمة أو لم يدركها. قال الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال سبحانه وما كان المؤمن ولا مؤمنة إلا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الله جل جلاله أمرنا نسمع ونطيع، نهانا نسمع ونطيع، أدركنا الحكمة أو لم ندركها. ولذلك نحن الآن نصلي المغرب ثلاثا، ونصلي العشاء أربعا، ونصلي الصبح ركعتين، وبعض هذه الركعات سرية وبعضها جهرية، وفي كل ركعة نركع مرة واحدة ونسجد مرتين. قد ندرك الحكمة وقد لا ندركها. في المطاعم الله عز وجل أباح لنا الحمر، لحم الحمير الوحشية، وحرم علينا الحمر الأهلية، الحمير التي تتخذ حمولة وركوبة أكلها حرام، والحمر الوحشية مباح أكلها، مع أن هذه حمير وهذه حمير. لكن نقول سمعنا وطعنا مع يقيننا بأن لله في كل تشريع الحكمة، وأنه حكيم جل جلاله، وأن أقواله وأفعاله وأقداره وأحكامه لا تصدر عن عبث قط، كما قال سبحانه وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هو جل جلاله أفعاله أقواله أقداره أحكامه منزهة عن العبث. ها هنا الله عز وجل فرض علينا أن نمسك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ما يريد تعذيبنا، ما يفعل الله بعذابكم، وإنما يريد جل جلاله حكمة سامية نص عليها في كتابه. قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون أي من أجل أن تحصلوا تقوى الله عز وجل، من أجل الترقية التزكية التربية. ولذلك تجدون في الصيام حكما وفوائد نص عليها علماؤنا رحمهم الله. أول هذه الفوائد والعلم عند الله تعالى تحصيل صحة البدن، تحصيل صحة البدن. الصيام يريح جهاز الهضم، يريح المعدة، يخلص الجسد من الشحوم الضارة، من الرطوبات المؤذية. والآن لو تأملتم أيها الناس، الطبيب الذي يريد أن يكون دخله جيدا يتخصص في ماذا؟ نعم، الأمراض الباطنة وأمراض الجهاز الهضمي، لأن أغلب علل الناس فيها. بينما طبيب الأنف والأذن والحنجرة مسكين يجلس ينتظر، قد يأتيه في الليلة واحد أو اثنان ونحو ذلك، لكن أصحاب الأداء الباطن الذي في المعدة والمريء والبنكرياس والإثني عشر والكذا والكذا، هؤلاء يتزاحمون على الأبواب ويتدافعون بالمناكب. ما السبب؟ كثرة الأنواع، وكما قيل: إذا كثرت الأنواع كثرت الأوجاع. إذا كثرت الأنواع كثرت الأوجاع، والمعدة بيت الداء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ليس كما قال بعض الناس: ثلث لطعامه وثلث لطعامه وثلث لطعامه، والماء رقيق يتخلل بين الطعام والنفس على الله رب العالمين. هذا الصنف من الناس سيعاني ما يعاني. فالصيام يربي الإنسان على أنه ما خلق من أجل أن يأكل، يعني ليس الأكل غاية من أجلها خلقنا، إنما الأكل وسيلة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما تجشأ عنده أحد الناس، جشأ أخرج هذا الصوت، قال له صلى الله عليه وسلم: يا هذا كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. دائما شبعان، دائما كثر يعني الأنواع، ويجمع بين الرطب واليابس والحار والبارد والحلو والمالح والحامض والقلوي، يخبط خط عشواء، هذا أطولهم جوعا يوم القيامة. نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. وهذه أول فائدة من فوائد الصيام، تحصيل صحة البدن. ولذلك ورد في الحديث: فحسنه بعض أهل العلم صوموا تصحوا، صوموا تصحوا. ثم ثانيا إضعاف داعي الشهوة. الشهوة معلوم بأن الشهوة تقوى به الغذاء. أما الإنسان لو أنه فقد الغذاء فشهوته تضعف، سواء كانت هذه الشهوة شهوة غضبية، أو كانت شهوة بهيمية، أو كانت شهوة انتقام، أو غير ذلك من أنواع الشهوات. ثالثا من الحكم تذكر حال الفقراء. ربما بعضنا لا يجوع قط، فإذا كان في رمضان وعانى من الجوع في أثناء النهار، فإنه يتذكر بأن ناسا هكذا حالهم على الدوام، ناسا لا يجدون طعاما يسد جوعتهم، ولا لباسا يستر عورتهم، ولا يجدون ماء نقيا يقيهم العطش. هذا حالهم على الدوام، يتذكر هؤلاء ويشعر بمعاناتهم. ثم من الفوائد أيضا تربية الإنسان على الصبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه ابن خزيمة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: قد أظلكم شهر كريم مبارك، افترض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه، من وفق فيه إلى خصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر جزاؤه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه في رزق المؤمن. سمى النبي صلى الله عليه وسلم رمضان شهر الصبر، وكما في الحديث الآخر: الصوم نصف الصبر. وفي حديث ثالث: الصبر شطر الإيمان. إذا كان الصوم نصف الصبر، وإذا كان الصبر شطر الإيمان، معنى ذلك أن الصوم هو ربع الإيمان، أليس كذلك؟ فالصوم يعودنا على الصبر. يعني الآن أنا في الساعة 10 صباحا أو في الساعة 2 ظهرا أشعر بالعطش فلا أصبر حتى أبادر إلى شرب الماء، لكن في رمضان وفي بلادنا هذه ربما الإنسان يعاني من العطش منذ 8 صباحا، صح ولا لا؟ ماذا يفعل؟ يصبر، ما عنده حل، يصبر. لربما بلبل ثوبا فتغطى به، لربما رش الأرض، لربما صب الماء على رأسه، وده كله مباح كما سيأتي معنا إن شاء الله، ولربما أخذ في اليوم الواحد دشا أو دشين، ولربما تصل إلى 7 دشوش، لكن في النهاية ما عنده حل إلا أن يصبر. ما في سبيل أن يدخل شيئا من هذا إلى جوفه، ولو فعل فقد وجب عليه القضاء والكفارة، بدل يوم هيبقى 60 يوم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو شهر الصبر، الصوم يعودنا على الصبر. ثم أيضا من فوائد الصيام أن يشعر الإنسان بالنعم التي أسبغها الله عليه ظاهرة وباطنة. إذا تبين هذا أيها الفضلاء ننتقل إلى المسألة الخامسة: ما هي أنواع الصيام؟ نقول أيها الإخوة الكرام، الصوم على أنواع خمسة، الصوم على أنواع خمسة: أولها الصوم الواجب، وثانيها الصوم المسنون، وثالثها الصوم المباح، ورابعها الصوم المكروه، وخامسها الصوم المحرم. ما هو الصوم الواجب؟ صوم رمضان، وكذلك صوم النذر. إنسان نذر قال: لله علي أن أصوم 3 أيام أو لله علي أن أصوم شهرا، خلاص هذا صار واجبا في حقه، لأن الله تعالى قال: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فلا بد من أن يصوم، لم يسميه الصوم الواجب. كذلك صوم الكفارات، صوم واجب: كفارة القتل الخطأ، كفارة الظهار، كفارة اليمين لمن لم يستطع الإطعام أو الكسوة، نعم، كفارة من جامع في نهار رمضان، هذا كله صوم واجب. كذلك من حج قارنا أو متمتعا ولم يجد هديا، الله عز وجل قال: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، هذا أيضا صوم واجب. طيب النوع الثاني الصوم المسنون، مثل ماذا؟ نعم، يوم عرفة، 6 من شوال، صيام شعبان، صيام شهر الله المحرم، الأيام البيض، الاثنين والخميس، صيام يوم وإفطار يوم هذا كله صوم مسنون أو صوم مندوب أو صوم مستحب. طيب الصوم المباح أيها الإخوة الكرام ما ليس في فعله ثواب ولا في تركه عقاب. صوم مباح معناه أنك لا تثاب عليه ولا تعاقب عليه. مثاله لو أن إنسانا عانى من مثلا من البدانة، عانى من السنة المفرقة، وإن الطبيب قال له ما عندك حل إلا تصوم، فصام لا على وجه القربة وإنما على وجه الحمية عشان يخفف الوزن، يقول له خلاص صوم لكن ما عندك ولا حصن لأنك ما قصدت القربة. وقلنا في الصيام ما هو؟ هو التعبد لله بالكف عن شهوتي البطن والفرج. هذا ما تعبد لله وإنما يريد أن يحفظ بدنه. أين؟ ومثله أيضا لو أن إنسانا عنده عملية جراحية الساعة 8 مساء، طبيب قال له أسمع بكرة إن شاء الله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ما عندك طريقة تأكل ولا تشرب، فامتنع عن الطعام والشراب لا تعبدا لله وإنما تنفيذا لأمر الطبيب. ده نسميه صوم شنو؟ مباح ليس فيه ثواب ولا عقاب. طيب الذي بعده النوع الرابع الصوم المكروه، ما مثاله؟ صوم يوم الجمعة منفردا. واحد يصوم يوم الجمعة منفردا، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما دخل على إحدى أمهات المؤمنين فوجدها صائمة، قال لها أصمت بالأمس يوم الخميس؟ قالت لا. قال لا أتريدين أن تصومي غدا يوم السبت؟ قالت لا. قال لا فأفطري. صوم يوم الجمعة منفردا مكروه. كذلك صيام الدهر، صيام الدهر إنسان يسرد الصوم لا يفطر قط، هذا أيضا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا صام ولا أفطر، هذا صوم مكروه. طيب ثم أيضا من الصوم المكروه صوم الوصال. صوم الوصال كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من خصائصه لأنه صلى الله عليه وسلم يصوم فإذا غربت الشمس لا يتناول طعاما ولا شرابا، يبقى صائما إلى اليوم الذي بعده وإلى الذي بعده، ربما واصل أسبوعا لا طعام ولا شراب. لما أراد بعض الصحابة أن يحاكوه نهاهم فقالوا له إنك تواصل، قال إني لست كأحدكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ليس المقصود الطعام الحسي وإنما المقصود أنه يجد من لذة العبادة وحلاوة المناجاة ما يشغله عن الطعام والشراب الحسي. واضح أيها الناس؟ ثم عندنا النوع الخامس الصوم المحرم، ما مثاله؟ صوم يوم الفطر وصوم يوم النحر وصوم أيام التشريق وكذلك صوم يوم الشك، اليوم 30 من شعبان من صامه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. هذه أنواع الصيام أيها الإخوة الكرام. إذا علم هذا ننتقل إلى المسألة السادسة فضل الصيام. الصيام من أرقى العبادات وأعظم الطاعات ولا يقدر عليه إلا مؤمن موفق. لما سأل أحد الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار وأوجز، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له لا مثيل له لا عدل له لا مثيل له. قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي، يعني اختص نفسه جل جلاله بمعرفة ثوابه وأنا أجزي به. قال أهل العلم خص الله عز وجل نفسه بمعرفة ثواب الصوم لأن في الصوم مزيتين ليستا في غيره من العبادات،